الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد عباد الله، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المؤمنين، إن من نعم الله علينا في هذا الزمان ما سخره سبحانه وتعالى لنا من التقنيات الحديثة، تلك التقنيات التي قربت البعيد ويسرت الصعب وجمعت المفرق. ومن تلك التقنيات يا عباد الله، وسائل الإعلام المعاصر، والتي طغت على وسائل الإعلام التقليدي لسهولتها وسرعة النشر فيها وبعدها عن تحكم جهات في مضمونها، فسارت بين الناس سير النار في الهشيم، دخلت كل بيت ووصلت لكل أحد. ومن تلك البرامج برنامج المحادثات الشهير المسمى بالواتس أب، وفي دراسات حديثة أنه برنامج المحادثات الأكثر شيوعا بين سكان الكرة الأرضية لما تميز به من سهولة وخصائص كثيرة بحسب مجالات وتخصصات الناس، ففيه ينشر الصوت والصورة والمستند، وفيه تجرى المكالمات والاجتماعات، وتحدد المواقع، وغير ذلك من مميزاته التي جلبت إليه الكثيرين. أيها المسلمون عباد الله، مع انتشار هذا البرنامج بيننا، حتى أن تجد أن كل واحد منا تقريبا يستعمله يوميا ولمدة ساعات، كان من المتعين على الناصحين أن يبينوا الأحكام الفقهية المتعلقة ببرنامج المحادثات الواتساب، فهاكم رعاكم الله جملة من أحكام سألتم عنها أو بحثتم عن جوابها أو تحتاجون إليها، ومن حقكم علينا أن نبين لكم شرع الله في كل ما تحتاجون إليه، فكيف إذا كان هذا الذي تحتاج إليه يبيت في حجرك ويحمل في ثوبك وتقلبه بالساعات يوميا بين يديك؟ كم نحن بحاجة لمعرفة ما نحتاجه من أحكامه. أيها المؤمنون عباد الله، أما تحديث برنامج الواتساب فهو تحديث في الغالب إجباري، لا يستطيع أن يتحكم فيه الإنسان أو أن يدفعه، لكن من الحصافة أن تتعرف قبل التحديث ما المميزات التي زادت في برنامج ستستخدمه. فإن كانت بعض المميزات مما لا يليق أو مما يحرم أو مما يقتحم خصوصياتك، فابحث فلعلك تجد مزية تستطيع أن تعطل بها هذه الخاصية فتنجو من تبعاته السيئة. ثم اعلموا رعاكم الله أن أصل برنامج الواتساب برنامج محادثات ودردشات كما يسمى، وتأتيك في قائمته الأولى الدردشات. إذن هو برنامج يدخل في القيل والقال، وأنت مسؤول عن كل ما تتكلم به، والأصل كراهة كثرة القيل والقال. من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو فليصمت. لكن هذا البرنامج وتلك الدردشات جعلتنا نتكلم كثيرا ونكتب كثيرا وسنسأل يوم القيامة كثيرا، فانتبه لذلك. رحم الله من صمت، من صمت نجا كما قال صلى الله عليه وسلم. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو فليصمت. أنت الذي فتحت لنفسك حسابا في التويتر وحسابا في الفيسبوك وحسابا في التليجرام وحسابا في الواتساب، وأنت الذي فتحت على نفسك حسابات كبيرة بين يدي الله يوم القيامة، سيحاسبك ما أودعت في هذه الصحائف، فاتق الله لا تسودها بالمعاصي. وما يتعلق بالصورة التعريفية التي تضعها والحالة التي تعرف نفسك عند الآخرين بها، فاحرص رحمك الله أن تضع شيئا وتكتب حالة تناسب أخلاقك وعلمك وقيمك، فإن كثيرا من الناس يقيمونك بحسب حالتك وصورتك التعريفية، فقد تؤذى من أناس لا يحترمون ذوقك ولا عقلك لأجل أنك عرفت نفسك بطريقة خاطئة. أيها المؤمنون عباد الله، إن من الأحكام الفقهية المتعلقة ببرنامج الواتساب ما يتعلق بإنشاء المجموعات، وتنشأ مجموعات علمية لتباحث العلم والاستفادة من الثقافة العامة، وتنشأ مجموعات لأجل متابعة أمور العمل وإدارته بشكل صحيح، وتنشأ مجموعات لأجل صلة الأرحام المتباعدة والحديث عن أخبار الأسرة وما حدث لأفرادها. والمجموعات يحكم عليها بحسبها، فإن كانت مجموعات نافعة فهي مما يؤجر عليه العبد، وإن كانت من المجموعات الضارة فهي مما إذا دخل فيه أو اشترك أو لم يخرج منه فإنه يؤثم. وهل يلزمني الالتزام بشروط المجموعة؟ أخي المبارك، المسلمون على شروطهم، فإن أضفت على شروط معينة فعليك أن تلتزم بها، وإلا اقترح تغييرها أو اخرج منها، ولا تخالف شرطا كان عليك أن تلتزم به. وهل يؤثم منشئ المجموعة ومشرفها أو ما يسمى عندنا مدير الجروب إذا نشر بعض الأعضاء أمرا محرما إن على هذا المشرف أن يناصح هذا الذي ينشر ما حرم الله، ثم أن تحذف هذه المشاركة ويطلب من الجميع حذفها. فإن تمادى في نشر مثلها فإن له أن يحذفه من المجموعة حتى لا يضر الآخرين بما ينشر، كما جاء في فحوى إجابة موقع إسلام ويب. وما حكم استخدام الصور التعبيرية، تلك الصور التي يعبر بها الواحد عن حزن أو عن ضحك أو عن سعادة، هل تدخل في حكم المنهي عنه أو أنها من الجائز؟ صدرت فتوى المجلس العلمي للإفتاء برابطة أهل الحديث بأن الأصل في الصور التعبيرية التي تأخذ الأشكال الدائرية أن الأصل فيها الجواز، وأنه لا حرج فيها لأنها لم تظهر فيها علة مضاهاة خلق الله. ومما يشهد لذلك أن رسولنا عليه الصلاة والسلام رسم في الأرض خطا ثم رسم خطوطا ثم رسم مربعا ثم قال هذا هو الإنسان، فدل على جواز استخدام أشكال التعبيرية للدلالة على حال الإنسان، لكنها بحكم ما يعبر به، فإن عبر عن أمر صحيح فإنه جائز. أما إن عبر بصورة يقصد بها الشماتة بمسلم أو السخرية به أو تحريك ما هو من الخضوع بالقول مع النساء الأجنبيات فإن هذا مقصد يؤثم به العبد ويؤثم بفعله، مع التنبيه أن الصور الجديدة التي نزلت في برنامج الواتساب التي لم تعد مجرد أشكال دائرية بل أشكال ظهرت فيها الشعر واللحية والعمامة ونحو ذلك، هذه الأقرب منعها لأنها قربت من مضاهاة خلق الله سبحانه، فتحصل أن تلك الأشكال الدائرية لا حرج من استعمالها إن استعملها الإنسان فيما يجوز استعماله فيه. أيها المؤمنون عباد الله، كم نسأل ونبحث عن مثل هذه الأشياء التي نحتاجها يوميا، ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إن مما نحتاج أن ننتبه إليه أن نتثبت قبل إرسال الرسائل، ترسل رسالة ثم تتابع ببرنامج خاص فتتفاجأ أن رسالتك استقبلها مئات الآلاف من الناس وفي أقطار متباعدة، فاتق الله تعالى فيما ترسل ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، ستسأل عما ترسل ولو لم تكن أنت الذي كتبته، فإياك أن ترسل معلومات خاطئة أو شائعات تسيء بها إلى شخص أو جهة، أو أن تنشر تفاسير مغلوطة لكلام الله أو أحاديث موضوعة لم يقلها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتدخل في حديث من حدث عني بحديث يرى أنه كذبا فهو أحد الكاذبين، ثم تدخل في حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. تثبت قبل أن ترسل روابط لا تدري ما وراءها، فتتفاجأ بمن يعاتبك على أنك أرسلت رابطا كان فيه من السوء ما فيه، وأنت الرجل الثقة فتتأثر سمعتك أو تتزلزل ثقة الناس بك. أيها الإخوة، لنلتمس الأعذار للناس. قد تراسل إنسان ويظهر لك أنه متصل، بل ويظهر لك أنه استلم رسالتك، ومع ذلك لا يرد عليك. التمس العذر لأخيك المسلم، فإنك لا تدري ما الذي منعه من أن يجيبك. واجعل قلبك يحسن الظن بإخوانك المسلمين. وإن مما يتعلق بتلك الرسائل أن بعضنا قد يضع لبعض الرسائل الخاصة نغمات مميزة، فإذا جاءته ممن يبحث عن كلامه أو يوده صاحت تلك النغمة. إذن انتبه لنغماتك وتجنب تلك النغمات الموسيقية المحرمة، حتى لا تؤثم في كل مرة تسمع فيها أو تصلك هذه الرسالة. إن مما يتعلق بتلك الرسائل عباد الله هو ما يكون في كثير منها للأسف من إحراج المستلمين، فيقول لك لا أسامحك إن لم تنشرها. أنت أقسمت بالله أنك تنشرها، بل يهددك فلان لم ينشرها فحصل له وحصل، وفلان نشرها فاكتسب واكتسب. إن مثل هذا الأسلوب أسلوب سيء بذيء لا يجوز التعاطي معه. من الذي أخبره بالغيب حتى يهرف بما لا يعرف؟ إن في مثل ذلك سلب لحريتك في النشر، ودعوة لك لأن تشجع رسائل لا تعرف مضمونها، وإرعاب للمجتمع. احذفها مباشرة ولن يضرك شيء من ذلك بإذن الله. ولو أنك قرأت والله أرسلها ليست عليك كفارة، لأنك لم تكن قاصدا أصلا اليمين، فليست بيمين منعقدة. وللأسف أن بعض الناس يستغفل المستلمين لرسائله حتى يقرؤوها، وهذا خلق ليس من أخلاق الإسلام. فتجده يكتب لك مثلا قصة حقيقية وقعت في المكان الفلاني مؤثرة، ثم يكتب لك فلان مر على شارع فقال سبحان الله، ثم لما مر على بيت قال الله أكبر، ثم لما رأى مسجد قال لا إله إلا الله، ثم يكتب ضحكت عليك جعلتك تذكر الله غصبا عنك. تفاهات، امتهان لكلام الله ولذكر الله. ما هكذا ينشر الخير. الخير له آدابه وله أسبابه. وفقنا الله وإياكم أن نكون مفاتيح خير مغاليق شر، وفقهنا وإياكم في دينه. قلت ما سمعتم، وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عبده الذي اصطفى، وعلى آله وأصحابه وخلفائه أهل الوفاء، وعلى من سار على نهجهم فاتبع ثم اقتفى. وما زلنا إخوة الإيمان نتفقه في أحكام دين الله وآداب شرعه الحنيف. وما أعظم أن يجعلك الله ممن يعرف الحلال فيأتيه، ومن يعرف الحرام فيجتنبه. ومما قد يراد به الخير أن بعض الناس يرسل صفحة من القرآن في المجموعة ويطلب منهم أن يقرأوا كل يوم هذه الصفحة التي يرسلها لكي يختموا في كذا كذا يوم، فما حكم مثل هذا الأمر؟ وقد رأيناه كثيرا. جاءت الفتوى في موقع سؤال وجواب أنه إن كان يقصد تعبد الناس بالقراءة بهذه الطريقة الجديدة فإن العبادات توقيفية ولا يشرع إلا ما شرعه رسولنا صلى الله عليه وسلم. وأما إن كان يقصد ولعل الغالب كذلك يقصد تشجيع الناس على القراءة أو دعوتهم لحفظ شيء من القرآن فإن وسائل التعليم والتحفيظ ليست بتوقيفية ولا حرج من استعمال ما ينفع الناس. وما حكم من ينشر رسالة مفادها صدقة جارية للميت فلان ابن فلان ثم يضع رابطا فيه ختمة للقرآن مسجلة لأحد المقرئين، هل هذا الفعل يكون صدقة جارية ويصل ثوابها للميت؟ وهل ننشر ونعاونه على نشرها؟ صدرت فتوى المجلس العلمي للإفتاء برابطة أهل الحديث بأن إن قصد الناشر دلالة الناس على الخير ودلالتهم على هذه الختمة المسجلة ولعله قصد الأكثر فإن هذا من الصدقة لأنه دل على خير، ومن دل على خير فله مثل أجر فاعله، لكنه لا يظهر أنها صدقة جارية إلا أن تكون صدقة جارية للذين سجلوا الختمة وأخرجوها بهذه المميزات، ويؤجر بأجر الصدقة من نشر مثل هذه الرسالة. أما إن كان قصده أن يسمع القرآن ويهدى الثواب إلى الميت ثواب استماع القرآن فإن هذا مما اختلف فيه أهل العلم، والأقرب وهو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله أن مثل هذا لا يصل للميت لأن الأصل فيه التوقيف، والذي ورد أن الذي يصل الدعاء والصدقة والحج والعمرة عنه وإيفاء النذور، أما إهداء ثواب القراءة أو الصلاة أو الصيام لم يرد أنه يصل للميت، وربنا يقول وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. أيها الإخوة، إن هذه البرامج رفعت مستوى القراءة والثقافة عند كثير من شبابنا ورجالنا، بل وأقول وأطفالنا ونسائنا، فأصبحوا يقرؤون كثيرا ما كانوا يقرؤون في الكتب مثل ما أصبحوا الآن يقرؤون ويتثقفون بهذه البرامج، فهي وسيلة نافعة إن استغلت استغلالا صحيحا دون أن يضيع الإنسان وقته أو يهمل واجباته الدينية والدنيوية، لأن الشيء إن زاد عن حده انقلب ضده. قال الناظم: قد هام أهل العصر بالواتساب، فصار لألباب كثير سابي. فاضبط وقتك واقرأ ما ينفعك، وخصص أوقاتا لا تعطلك عما أنت مشغول به. ولذلك معاشر المسلمين نحتاج لمنتقيات فكرية ومنتديات يجتمع فيها الشباب ويجتمع فيها رجالات الفكر فيتناقشون مثل هذه الأمور لتفعل بشكل صحيح جيد، وننشر الوعي والثقافة الصحيحة لاستخدام هذه التقنية التي لا ينكر أحد منا أنها أصبحت هي المسيطرة حتى على تلقين المعلومة في أمور الدين، فضلا عن أمور السياسة والطب والعادات، بل بعضهم قد يصدقها أكثر ما يصدق المفتي والطبيب والعالم. معاشر المؤمنين، سنسأل جميعا عما قدمنا. وعما نشرنا، فلنتق الله ربنا. يقول ربي سبحانه: حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. كم كنا نتعجب من ذكر الجلود، الناس يعصون الله بأسماعهم كثيرا وبأبصارهم كثيرا، لكن بجلودهم؟ قال ربي بعدها: وقالوا لجلودهم، انظر ما ذكر الأسماع والأبصار، لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله. ثم جاءت هذه التقنيات ليكون الجلد من أكثر ما قد تؤثم به، بضغطة زر تنشر محرم، بلمسة تكتب ما لا يحل، تفتح ما لا يجوز لك النظر إليه. أنطقنا الله، ستنطق هذه الجلود الذي أنطق كل شيء. الله سينطق هذه الجلود يوم القيامة: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. أخي الكريم، راقب الله واتق الله، فإنك تسأل. لو أن جهة من جهات الهكر هكروا حسابك ودخلوا على صورك وخصائصك ونشروها في الناس، كم ستكون فضيحتك؟ فكيف بفضيحتك بين يدي رب الناس يوم القيامة؟ أخي المبارك، لو أن هناك من يتجسس على حسابك ويعرف ما تكتب في هذه الحسابات ثم نشرها في الناس، كم سيكون حزنك مما فعلت من الكلام السيء أو نشرت من الصور الفاضحة؟ أما إن هذا الحساب الذي قد تنشره الشركة حساب كتبته بيدك، لكن سيأتي يوم القيامة حساب ينشره الله لك كتبته لك الملائكة. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. اللهم إنا نسألك قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما. اللهم استرنا فوق الأرض، واسترنا تحت الأرض، واسترنا يوم العرض. اللهم لا تخزنا إذا بعثر ما في القبور، ولا تفضحنا إذا حصل ما في الصدور، وسلمنا على الصراط يوم ينفخ في الصور، إنك أنت الغفور الشكور. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون علينا به مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا، اللهم واجعلها الوارث منا. اللهم ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعل بلدنا هذا خاصة، وبلاد المسلمين عامة، بلدا أمن وإيمان وسلامة وإسلام. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم سلمنا إلى رمضان وسلمنا له. اللهم إنا نسألك أن تبلغنا صيامه وقيامه على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.